وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها اصغرها وجلها اولها واخرها علانيتها وسرها اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تسبع ومن دعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح شباب المسلمين ونساءهم وشيبهم اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين اللهم اجعلهم قرة عين لمن يرجوهم اللهم اجعلهم قرة عين لمن يرجوهم اللهم احفظ نساءنا من التبرج والسفور واجعلهن عميدات صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارفع من درجاتهم وكفر من سيئاتهم واعظم لهم أجورهم وارفع قدرهم ويسر لهم أمورهم واشف مريضهم وعاف مبتلاهم اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم احسن خاتمتهم وتوفهم وأنت راض عنهم واغفر اللهم لمن مات منهم اللهم اغفر لمن مات منهم اللهم ارحمه وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وانقلهم من ضيق اللحود وغرامي الجود إلى جنات الخلود يا غفور يا ودود حتى يكونوا في بطون الألحاد واجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سآبقين وإلى أعلى درجاتك بارئين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجماد والتراب وحدنا لا إله إلا الله عدد ما مشى ذوقا رهينا ودرج. الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج أفرجنا إذا أغلقت الأبواب وحضر الحساب وجاء الملكان للسؤال والجواب. اللهم نقلنا الجواب اللهم نقلنا الجواب واجعل اللهم قبورنا بعد فراق الدنيا من خير مناسلنا واصلح بنا ضيق ملاحمنا واجعلنا ممن ينشر بروح وريحان واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورد الراب الغير غضبان وانقلنا من القبور الى جنات الخلود برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله أسر النعم ودفع النقم وضر القسم وغفر الزلل وجبر الخلل عز رجاء وجل ملكا وتعالى إلها الحميم الذي لا يعجل والكريم الذي لا يبطل سبحان مقيم عثرات المذنبين سبحان قابل توبة السائلين سبحان من وثقت بعصره نفوات المذنبين فوزعها سبحان من لا يتعرض ذنبا من يغفره ولا حاجة من يعطيها سبحان من يفرح بتوبة عبده إذا كان سبحان من يفرح بتوبة عبده إذا تاب. اللهم نحن ببابك واقفون راضعون مبتهلون راجون تائبون رفعنا إليك كف الضراعة رفعنا إليك كف الضراعة وارحم اللهم دخل وقوفنا بين يديك وارحم اللهم ذل وقوفنا بين يديك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم وفق رجال الحسبة بما فيه خير وصلاح وأعنهم على واجبهم ومكنهم من الأمر الذي أوجبته عليهم يا رب العالمين. اللهم احفظ علماءنا ودعاتنا وألف بين قلوبهم واجمع قلوبهم على رضاك. اللهم سدد آراءهم واجعلهم يصدعون بالحق لا يخافون فيك لومة لائم يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شرارهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خذل الدين وانصر عبادك الموحدين وفك أسر إخواننا في كربة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك أنت حسبنا ونعم الوكيل أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.